من أجل مزيد الإيمان. فذكر الورد الأول كما سبق، قال وهذا هو الورد الثاني، ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار إذا فرض النهار 12 ساعة وهو الربع، وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان، إحداهما صلاة الضحى والثاني ما يتعلق بالناس من عيادة مرض إلى آخره. كما أشرنا في الجلسة الماضية وقد يأتي له مزيد أيضا تفصيل وقد يفهم من غير تصريح، هو أنه الوقت أو اليوم الليل والنهار 24 ساعة، النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. أولا هذا حساب تقديري واصطلاحي اصطلح عليه الناس، ومعلوم أن الليل والنهار يتفاوت مقدارهما ما بين الشتاء والصيف، ويعتدلان ويتقاربان في التساوي في الخريف والربيع، أما الشتاء فليله طويل والصيف نهاره طويل كما هو معلوم، لكن هذا تقسيم اصطلاحي ومتفق عليه أن الليل والنهار 24 ساعة. في السابق كانت ليس عندهم ساعات توقيتية كما عندنا، وإن كان بعضهم قد يوجد كالساعة الرملية مثلا أو يربطونها بأشياء معينة كمقدار ما يقرأ من كتاب أو مقدار ما ينجز من عمل، لأن الناس أحيانا في صنائعهم يعرفون الوقت بمقدار ما ينجزوا من أعمال، إذا كان نجارا أو كان حدادا أو كان براقا أو كان مجلدا أو نحو ذلك بمقدار ما ينجز، غالبا مع مداومة العمل يستطيع أن يعرف مثلا كم ينجز ما بين الضحى إلى الظهر وكم بين الظهر والعصر إلى آخره. فمن هنا كان لهم وسائل يقدرون بها أوقاتهم، والله عز وجل جعل الليل والنهار بحسبان من أجل لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، وفعلا تحركات الشمس وانتقالها والفيء ومقادير الفيء والزوال، وكل هذا كان وسيلة وهدى الله عز وجل الناس فيه إلى أن يعرفوا أوقاتهم ويعملوا أعمالهم ويحسبوا حساباتهم. ولهذا الأصل في الإنسان أنه يحفظ وقته، وبخاصة المسلم، المسلم هو المسؤول عن وقته لأنه مسؤول عن عمره فيما أفناه. ومن هنا اهتم العلماء رحمهم الله بذكر عمل اليوم والليلة، سموا الأذكار سموها عمل اليوم والليلة، وألفوا في ذلك مؤلفات، وأشرنا إلى هذا فيما مضى كعمل اليوم والليلة ابن السني وعمل اليوم والليلة لأبي داود وغير ذلك، وكتاب الأذكار للنووي وعدة الحسن الحصين كذلك، أيضا كتب أخرى تبين وظائف النهار ووظائف الليل وما ينبغي أن يأتي به الإنسان من نوافل وأوراد في ساعات الليل والنهار. ولهذا كما أيضا كذلك ذكرنا في بعض المناسبات أنه ممكن أن نسمي أن هناك يوم، أن اليوم الإسلامي مثلا أنه يبدأ من طلوع الفجر إلى أن يخلد الإنسان إلى النوم، كيف يصرف هذا الوقت وكيف يحفظه وكيف يوزعه، لأنه وقت طويل، وقت طويل يقرب من 16 ساعة أو 14 ساعة، نعم 16 ساعة تقريبا، إذا قلنا إنه ينام 8 ساعات ف 16 ساعة كثيرة جدا حينما ينظر الإنسان كم يضيع من الأوقات، وكل ذلك هو مسؤول عنه ومحاسب عليه. فمن هنا العلماء رحمهم الله ذكروا هذه الأوراد توزيعا للوقت ومساعدة في حفظه. فالورد الثاني ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، الضحى تقريبا يعني منتصف النهار وقبل الزوال، لأنه سوف يجعل وقتا للقيلولة، هو سيجعل وقت للقيلولة من وقت الضحى إلى الزوال، لعلى معنى وقال وذلك بمضي 3 ساعات من النهار، يعني ثلاث ساعات للنهار يبدو انه يحسب من طلوع الصبح، من طلوع الصبح، هو تقريبا ما بين طلوع الصبح الى طلوع الشمس حوالي ساعة وثلث المعدل، وان كان يختلف ما بين صيف وشتاء، لكن تقريبا ما بين ساعة وثلث ساعة وربع قريبا من ذلك. فاذا قلنا مثلا انه ما اخرج وقت النهي ساعة ونص، اذا يكون ساعة ونص ايضا الوقت هذا الورد الثاني، لانه قال ما بين طلوع الشمس الى الضحى، وذلك بمضي ثلاث ساعات، بمضي ثلاث ساعات. فاذا كانت مثلا الان الشمس الاشراق يعني يمكن حوالي الساعة كسبعة لربع او شيء ما اضبط، لكن اذا اضفنا من سبعة لربع لنفترض انه سبعة لربع مثلا، واضفنا اليه ساعة ونص، اذا ستكون ثمانية ربع تسعة ربع، لا ثمانية ربع، اذا كان من سبعة لربع يصير الفترة هذه فترة الضحى على كلام الشيخ إلى ثمانية وربع، من أجل يكون ساعة ونص، ليس كذلك؟ من سبعة إلى ربع إلى ثمانية وربع فتكون ساعة ونص، على سبيل يعني التقريب وليس على سبيل الدقة، لكن كلام. فيكون إذن ثمانية وربع من طلوع الصبح إلى ثمانية وربع ثلاث ساعات، لكن لا يبدو هذا لأنه لا تقريبا يعني. فالمهم أن كلام الشيخ هو ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي ثلاث ساعات يعني من طلوع الصبح، بمضي ثلاث ساعات من طلوع الصبح من النهار، إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعة وهو كذلك، يعني على معنى إذا فرض بمعنى إذا كان في وقت الاعتدال، إذا كان في وقت الاعتدال، لأنه يختلف ما بين الشتاء والصيف. قال وهو الربع لثلاث ساعات من 12 ساعة تطلع كم؟ الربع. وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان، إحداهما صلاة الضحى، ومعلومة أيضا صلاة الضحى وردت فيها أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان العلماء مختلفون في المداومة عليها، هل يداوم عليها أو يأتي بها أحيانا ويترك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، لكنه هل كان يداوم عليها؟ لكن في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة تدل على أنها مشروعة دواما. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وأعد منها وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وصلاة الضحى ما بين ركعتين إلى ثمان ركعات، ما بين ركعتين إلى ثمان ركعت، وهي أيضا صلاة الإشراق اللي يسميها بعضهم اللي بعد شروق الشمس، لأن فترة وقت الضحى يبدأ من شروق الشمس وخروج وقت الزوال وخروج وقت النهي إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى، كله وقت لصلاة الضحى. لكن الشيخ قسم الضحى إلى فترتين، الفترة الأولى هذه والفترة الثانية التي ستأتي اللي هي الورد الثالث من وقت الضحى إلى الزوال. قال وأيضا من وظائف هذه الفترة ما يتعلق بالناس من عيادة مريض أو تشييع جنازة أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشغل بالقراءة والذكر. يعني أن هذه الفترة يقضيها بصلاة الضحى وبالاشتغال بالذكر، وكذلك أيضا يخصصها لأمور خيرية أخرى كزيارة مريض أو حضور حلقات علم إذا كانت تعقد، أو هو بنفسه يشتغل بالعلم كالمذاكرة أو الحفظ أو نحو ذلك. المهم أنه يأتي بيشتغل بالوقت أو في هذه الفترة، أو يخصص هذه الفترة لبعض هذه الأنواع، إما من عيادة مريض أو تشييع جنازة. على كل حال تشييع الجنازة هذا يختلف، أحيانا قد لا يوجد جنازة، لكن لو وجد أحيانا قد تقضي الجنازة غالبا تكون بعد صلوات مثلا، أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم، كما لو كان يقوم على حاجة مثلا عجزة أو كبار سن أو والديه أو أعمى أو معوق أو نحو ذلك. ففي هذه الأوقات مثلا، على معنى المقصود هو أن يرتب وقته، وما أضاع المسلمون في هذا الوقت إلا حينما أضاعوا أوقاتهم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشغل بالقراءة والذكر. يعني إذا لم يكن عنده شيء مخصص معين أو مرتب نفسه أو لم يوجد ما يحتاج إلى ترتيب فإنه يشتغل بالقراءة والذكر. القراءة يعني قراءة القرآن، والذكر يعني الأوراد. الورد الثالث: من وقت الضحى إلى الزوال. والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة وزيادة أمرين. إيش المقصود بالأقسام الأربعة يا مشايخ؟ الأقسام الأربعة قالوا الوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة. الأقسام الأربعة والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة كيف أفهم؟ أنا أقول لغات تقول كما قال النبي، أقول كله غلط. هذا واضح. أنت يتعامل عليكم العدوان. يقول غلط يقول لي غلط. أي نعم ذكرناها قبل قليل. نعم ذكرناها التي قلناها قبل قليل، تذكرون ماذا قلنا؟ يلا يا شيخ ما هي الأقسام الأربع؟ ها أي نعم، الدعاء والذكر وقراءة القرآن والفكر. فهمت يا شيخ؟ فهمت؟ كما قال زميلك، قال زميلك قال خطأ. إذن هذه الأقسام الأربعة على معنى يقسمها أو يشتغل بها من وقت الضحى، والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة: الدعاء والذكر وقراءة القرآن والفكر، وزيادة أمرين، أحدهما الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله وليقنع بالقليل. إذن هذه فترة العمل تقريبا على كلامي ساعة ونصف ساعتين، هذا للوظيفة، يعمل إذا كان صاحب صنعة أو كان صاحب دكان أو صاحب أي عمل تجاري يشتغل به في هذا الوقت. ولهذا قال الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة. طبعا هذا أيضا مراقبة الله عز وجل، هذا من أعظم أنواع الذكر، مراقبة الله في عمله وأداء العمل على وجهه والنصح للمسلمين وعدم غشهم في أي مرفق من المرافق كنت. فإذا كنت دائما تحاول أن تستحضر هذا فإن هذا من أعظم الذكر، ويتحول عملك العادي إلى عبادة، عملك المعتاد والذي تأخذ عليه مقابل، أحيانا إذا كان وظيفة تأخذ عليه مقابل، بل حتى إذا كان تجارة تأخذ عليها مكاسب، وإذا كانت صناعة أيضا تأخذ عليها مكاسب، لكنك إذا أحسنت قصدك ونصحت للمسلمين فإنك تثاب دنيا وأخرى. وأي شيء أعظم من هذا؟ وهذا أتى به الإسلام ولم يأتي به غيره، ولكن المسلمين مقصرون. عمل تكسبه في الدنيا ومع هذا تكسب عليه أجر في الآخرة إذا صح قصدك ونصحت للمسلمين وابتعدت عن الغش وحفظت أوقات المسلمين ولم تؤذهم ولم تؤخر أعمالهم، هذا كله مما تتقرب به إلى الله عز وجل، فأنت تأخذ أجرا وأجرة. الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، حضور السوق يعني إذا كنت محتاج للسوق مثلا تأخذ تشتري حوائجك، مثلا تشتري الأشياء التي تحتاج، وقد لا تكون تاجرا ولا صانعا لكنك محتاج إلى أن تنزل للسوق لتأخذ بعض أغراض لأولادك مثلا، فهذا مقصوده بحضور السوق. أو حضوره إذا كنت أيضا تتاجر من غير دكان، تتاجر من غير محل كالمزاد العلني أو نحو ذلك، أو بضائع تأخذها مباشرة تذهب بها البيت أو سمسار أو دلال أو نحو ذلك، وحضور السوق. فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة كالنجار والحداد فليصنع بنصيحة وشفقة. بنصيحة يعني بنصح، يعني بإتقان، بإتقان وشفقة يعني يشفق على الناس ينصح لهم. ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله، يعني ذكر الله باللسان وذكر الله بالتفكر، هذا بالإمكان تأتي به وأنت على صناعتك، بل قد تكون صناعتك وسيلة إلى أنك فعلا تدرك من آلاء الله وآياته ما لا يدركه غيرك، كما لو كنت تشتغل بأعمال دقيقة أو تشتغل بأشياء بأنواع من الزراعة بأنواع من الأشياء التي تفكر فيها، أنواع من الدواب والبهائم، هذه إذا فكر فيها الإنسان فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالتفكير في الحيوانات والنظر في عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته وكيف هدى هذه البهائم إلى ما هدى إليه من تدبير معاشها وحفظ صغارها والدفاع عن نفسها ونحو ذلك، فيها آيات عجيبة. فإذا الإنسان ممكن أن حتى من خلال عمله وصنعته يتفكر، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله، وليقنع بالقليل، وهذا مهم جدا، أن يقنع بالقليل، لأنه إذا تطلع إلى كسب زائد هذا غالبا يقسي قلبه. ولا شك أن الربح الحلال مطلوب، والإنسان لا يشتغل مجانا، وإنما كلما كانت نفسه قانعة فإنه أرجى وأدخل وأعظم لأن يكون ناصحا للمسلمين وأن يكون شفوقا بهم وأن يبارك له في رزقه. والقناعة غالبا ليس بالضرورة أن تكون بالكمية، أو قناعة تكون قلبية، الغنى غنى النفس، وإلا المكاسب لا شك أن الله سبحانه وتعالى يسوقها وتختلف مكاسب الناس، لكن القناعة قلبية بحيث يرضى اليوم هذا قد يكون كسبا مقبولا، اليوم الثاني قد يكون برأس المال، اليوم الثالث قد يكون أقل من ذلك، لكنه عنده قناعة وعنده إيمان وغني في قلبه وغني في نفسه وراض عن ربه. هذا هو أهم ما يتميز به العامل المسلم. بقي أن نشير إلى أن الناس طبعا لا شك لهم ترتيبات. مثلا في وقتنا الحاضر هناك الدوام الرسمي، سواء كان دوام حكومي أو دوام شركات مؤسسات خاصة، هذا غالبا يشمل 7 ساعات 8 ساعات، وقد يكون على فترتين، هذا لا يمنع، هذا صحيح، ولا تقول لا هذا خلاف النظام الإسلامي، المفروض أن يعطونا ساعتين ويخلونا نروح نصلي الضحى، ما لو أن هذا غير وارد، لأن المفروض أن الإنسان يعمل وأن يشتغل، ولو قضى أكثر وقته في مثل هذا فإذا حوله بنيته إلى نصح المسلمين ونفعهم والإخلاص لهم والقيام بالعمل المشروع كان عبادة، وقد يكون هذا أفضل من أن يجلس في محراب أو يجلس في زاوية. لماذا؟ لأن العمل كلما كان نفعه ممتدا وكلما كان نفعه ليس قاصرا على الناس كان أفضل، والعمل القاصر على النفس هذا لا يفيد إلا صاحبه، لكن العمل الذي يمتد نفعه إلى الناس وكلما كان يشمل دائرة أوسع كان ثوابه أعظم، وهذا معروف. إذن مثلا المدارس الآن تأخذ وقتا كثيرا للطلاب من طلوع الشمس إلى الظهر أو إلى ما بعد الظهر، وسواء في جميع مراحلها، سواء في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو الجامعة أو نحو ذلك، هذا كله خير، ولهذا ينبغي أن يوجه الناس معلمين وإداريين وطلاب إلى أن يصلحوا نياتهم وإلى أن يحفظوا أوقاتهم، لأنهم في خير وفي ذكر، ولا شيء يعدل طلب العلم إذا وفق العبد للنية الصالحة. فمعلوم أن طلب العلم أفضل العبادات، بل قال الإمام الشافعي أفضل العبادات، أفضل نوافل العبادات العلم، أفضل نوافل العبادات الاشتغال بالعلم، ذكر وخير ودعاء ونفع وخروج من ظلمات الجهل وقرب من الله عز وجل، لأن الإنسان كلما توسع علمه قرب من ربه. فكذلك الدوام الرسمي كما قلنا الحكومي والخاص أيضا يأخذ وقتا طويلا وقد يكون على فترتين كما ذكرنا، هذا كله إذا أحسن الإنسان أداءه واشتغل به فإن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل ما دام أنه عمل مشروع. قال والثاني من هذه الأوراد القيلولة، فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار، فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. القيلولة هذه تختلف، أحيانا قد يكون في الصيف يحتاجها الإنسان أكثر، في الصيف حينما يكون النهار طويلا وهو مستيقظ من طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر فلا شك أنه فترة طويلة جدا قد تأخذ 6 ساعات مثلا أو 7 فيحتاج إلى أن ينام قليلا. أما في الشتاء فالليل طويل وقد لا يحتاج إلى القيلولة لأن النهار قصير. لكن على كل حال إذا احتاج إلى ذلك فإن النوم يعين لا شك، والنوم حاجة بشرية الله عز وجل جعلها في الإنسان، ولا يمكن الإنسان لا ينام. والنوم أيضا دليل صحة وهو دليل ضعف أيضا، فإنه من نقص البشر، نقص البشر أن يناموا، لأن النوم نقص، النوم نقص، وهو آية من آيات الله عز وجل، وهو الذي يتوفاكم بالليل، فهو نوع من النقص ونوع من الوفاء. لكن على كل حال إذا احتاج الإنسان إلى أن ينام في الضحى فقيلولة لمدة ساعة مثلا أو قريبا من ذلك فإنها تعين كثيرا. وبعض الناس قد يجعلها بعد الظهر، ينام بعد الظهر، فالذي يبدو أن هذا يرجع إلى العادات ويرجع إلى الأعراف ويرجع إلى الحاجة، لكن لا يكون الإنسان نؤوما ولا يكون كسولا، إنما إذا كان ثمة حاجة. قال واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث وهو 8 ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، ومن نام أكثر من ذلك كثر كسله، فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه للنوم في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقص في النهار. هذا هو العدل، العدل فعلا أن ينام الإنسان 8 ساعات معدل يعني، وإلا أحيانا قد ينام أقل وقد ينام أكثر على حسب الظروف وعلى حسب المشاغل، لكن المعدل أن ينام 8 ساعات. وتلاحظون أن العلماء ذكروه، بينما أيضا المعاصرون كذلك من المهتمين بالصحة والطب يذكرون ذلك أيضا، أن النوم في معدل 3 ساعات. وإن كان طبعا الإنسان يختلف في مراحل عمره، الصغير غالبا ينام أكثر، الصغير ينام أكثر، والشيخ الكبير ينام أقل. الإنسان إذا تقدم به السن يكثر استيقاظه، يعني ينام من الليل 2 ساعات ويقوم ثم ينام، وينام في النهار يضطرب، وهذا سنة من سنن الله عز وجل، لأن حاله وصحته وقوته تختلف، كلما تقدم في السن غالبا يقل نومه الشيخ الكبير، وقد يبتلى بالنوم الكثير. أحيانا بعض الناس إذا كبر سنهم ناموا كثيرا وهذا قليل، لكن غالبا الإنسان إذا تقدم في السن يقل نومه ولو كان بصحة وعافية، ولو كان بصحة ولو كان عقله معه، لكن غالبا يقل نومه، قد ينام من الليل 2 ساعات ثم يستيقظ ويجلس مدة ثم ينام ويستيقظ وهكذا. فالذي يبدو والله أعلم أن هذا تراعى فيه الأحوال، وحين إذا كان نائم أو إذا كان مريض قد يحتاج إلى أكثر من 8 ساعات، فهذا لا شيء فيه، لا ينبغي الإنسان أن يقلق، إذا كان حالته الصحية تستدعي أن ينام فلينام، لكن إذا كان في اعتدال فالغالب أن المعدل الذي يكفي 8 ساعات، ولا ينبغي أن نزيد على هذا أبدا. فإن نامها في فترة واحدة من الليل مثلا فمعلوم أن هذا كافي، أما إذا قطعها كما لو نام من الليل 6 ساعات ثم وزع في النهار 2 ساعات إما بعد الظهر أو الضحى أو في أي وقت أو بعد العصر، على أن النوم بعد العصر ما في شيء، يعني بعض الناس يظن أن النوم بعد العصر يجيب الجنون، وهذا غير صحيح، ولا بعض يعني يذكر في بعض كتب الأدب مثلا ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنونه، وهذا أو نعم أو تورثه جنونها، ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنونا، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فالإنسان إذا احتاج أن ينام بعد العصر فلينام، وهذا لا يعني أن نشجع على النوم الكثير، إنما إذا كان محتاج، إذا كان محتاج أو أرهق في عمل لنفترض أنه قام من قبل صلاة الفجر وكان مستيقظا بعمله الرسمي وغير الرسمي واحتاج. ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني توقع في المسجد من صلاة الظهر إلى صلاة العصر تنتظر الصلاة، هذا إذا لم يكن عوائد الناس اختلف، طبعا عوائد الناس في هذا العصر اختلفت، فترة الظهر غالبا هي فترة غداء مثلا، وغالبا في أولها وقت دوام عمل في كثير من الجهات، سواء كانت مدارس سواء كانت مؤسسة خاصة مؤسسة عامة، غالبا في الفترة الأولى من الظهر وقت عمل، بعدها قد يكون فترة أكل مثلا، فهذا لا مانع منه وهذا لا يؤثر. فتختلف الأحوال. يبدو السادس إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس في هذا الوقت صلاة سوى 4 ركعات بين الأذنين ثم فرض العصر. طبعا يصلي قبل العصر 4، يصلي قبل العصر 4، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر 4، لكن ليست راتبة، سنة مطلقة ليست سنة راتبة، فيصلي 4 قبل العصر ثم فرض العصر اللي هو الصلاة المفروضة، ثم يتشغل بالأقسام 4 التي هي الدعاء والذكر وقراءة القرآن والفكر التي سبق ذكرها في الورد الأول. والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم، الأفضل فيه على كل حال وجه الأفضلية ما أدري يعني، قد يكون ذلك وقد يكون غيره دعاء أو ذكر أيضا، لأن فترة العشي وهي التي ستأتي كل ذلك ممتد، العشي تقريبا يبدأ من بعد العصر، من بعد العصر هذا كله فترة عشي يقابله الإبكار، طبعا العشي والإبكار أو الغدو والأعصال، الأعصال من بعد العصر، العشي والأعصال من بعد العصر، وقد يكون أيضا من بعد الظهر، وقد يكون من بعد الظهر يسمى عشي أو يسمى مساء، لأنهم عندهم الصباح قبل الظهر، وبعد الظهر الزوال يسمى رواح أو يسمى مساء أيضا. ولهذا في حديث رميت بعدما أمسيت حملوه على الزوال، حملوه بعدما أمسيت بعدما زالت الشمس، لأنه يسمى مساء كما أنه يسمى رواح. اليوم السابع من اصفراء الشمس إلى أن تغرب، وهو وقت شريف اللي هو العشي أو الأصال. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار، يعني العشي والإبكار كانوا يشددون في العشي ويحرصون عليه أكثر من الأول النهار اللي هو الإبكار، يعني يحكي عن السلف. فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة، نعم يكثر من الورد في هذه الفترة لأنها وقت إقبال الليل وإدبار النهار، إدبار الليل إقبال الليل وإدبار النهار. وبالمغرب تنتهي، يعني بدخول المغرب وغروب الشمس تنتهي أوراد النهار، فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه، فقد انقضت من طريقه مرحلة، وليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بانقضاء أحدها، يعني أن الإنسان ينبغي أن يكون حي القلب وأن يكون حاضر الفكر، فتغير تقلبات الأحوال وتصرم الأيام والساعات ينبغي أن يجعل قلبه حيا، فما دام انتهت هذه الفترة معناته أنه ذهب شيء من عمرك، ذهب شيء عزيز، فماذا قدمت فيه؟ قدمت فيه خيرا، قدمت فيه ما ينفع نفسك وينفع المسلمين، ما ترجو ثوابه عند الله عز وجل، أم أنك ضيعته سبه لا ضيعته في ما في بل ليس فيما لا ينفعك بل فيما يضرك، نسأل الله السلامة. فإن بعض الناس يبتلى بنفسه وبقرناء سوء بحيث إنه يقطع الليل والنهار فيما يضره ويضر نفسه ويضر أهله ويضره في العاجل وفي الآجل، نسأل الله السلامة. قال الحسن ابن آدم: إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك. وهذا صحيح، إذا كان مثل إنسان عمره 60 سنة وهو الآن في 40 إذا ذهب منه 40، ما بقي إلا الثلث، فكل ما مضى من فترة إذا ذهب جزء منك، كل يوم هو جزء من حياتك، يعني كأنه جزء منك، كأنه بضع جزء يعني بعض منك. هذا معنى إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك إلى أن يأتي الأجل. وليتفكر هل ساوى يومه أمسى، يعني يقارن، لأن المقارنة يكون فيها دقة الحساب ودقة المحاسبة، ماذا عملت أمس ماذا عملت اليوم، هل فعلا طبقت البرنامج الذي وضعته لنفسك، وهل قدمت وهل تحسن وضعك. هذا من أعظم الأمور التي تساعد على الدقة إذا صدق العبد في محاسبة نفسه. فإن رأى أنه قد توفر عن الخير في نهاره، توفر يعني قدم خيرا كثيرا، توفر يعني اجتمعت نفسه واجتمع وكان قوي العزيمة بحيث قدم خيرا، فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره فليشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق. فإن تكون الأخرى يعني قصر فليتب وليعزم على تلافي ما سبق، لأنه لا زال له في أجله فسحة، فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، يعني فليستدرك في الليل، يتوب ويذكر ويقضي ما, ما, ما, ما, ما, ما يحتاج إلى قضاء أو ما يشرع قضاؤه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وليشكر الله تعالى على صحة جسمه، كثير من الناس يغفل عن صحة الجسم، صحة الجسم شيء عجيب، ولهذا لا يفقده الإنسان إلا حينما يبتلى بمرض، إذا رقد على السرير الأبيض في المستشفى أو رقد في فراشه وضع الناس تذهب وتجي، وخاصة نسأل الله السلامة إذا طال عليه المرض يومين ثلاثة وأسبوع أدرك نعمة الصحة. لكن ما الفائدة أن الإنسان لا يدرك وليس عنده من القلب الحي لا يدرك إلا بعد أن يبتلى؟ فينبغي أن يكون الإنسان حي القلب بحيث يعرف ما وهبه الله عز وجل من صحة، صحة في البدن، صحة في الفكر، صحة في التفكير، صحة في العقل، صحة في الحواس، صحة في القوى. فكثير من الناس يبتلى، هذا يصاب بتشنج، هذا يصاب بتجلط، هذا يصاب نسأل الله السلامة، هذا يفقد شيء من قواه، بينما حقك أن تتفكر في هذا وأن تعرف نعمة الله عز وجل عليك. فإنك إذا أحسنت في حال الصحة ثم ابتليت بمرض فإنه يكتب لك في مرضك ما كنت تعمله صحيحا معافى، هذا من نعمة الله عز وجل. بينما إذا فرطت في الصحة ما تجد دخان في حال المرض، بينما إذا اجتهدت في الصحة ثم ابتليت بمرض فعجزت فإنه يكتب لك في حال المرض ما كنت تعمله صحيحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فينبغي أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه ومن فراغه لشغله. ونشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصير. وقد كان جماعة من السلف يستحبون أن لا ينقضي يوم إلا عن صدقة، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير، يعني إذا كان من أهل الصدقة فليتصدق، وإذا كان عنده فضل مال أو فضل لباس أو فضل مركوب أو فضل فينبغي أن يتصدق به ويعطيه مستحقين. والصدقة معلوم عظمها ومعلوم أنها تدفع البلاء، ومعلوم أيضا قوة الذي يتصدق، يدل على قوة في قلبه وعلى يقين بربه، لأن الصدقة المال شحيح والإنسان يحب المال ويحب التملك، فإذا كان عنده من القوة ومن الإيمان بحيث يعطي إخوانه ما فضل عنه فإن هذا من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل ومن أعظم ما يشتغل به العبد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.